إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فيذكر الله عز وجل الإنسان بأصل خلقته، وأنه لم يكن شيئا، وأنه خلق من ماء مهين لئلا يتكبر، ولكي يعي أوامر الله عز وجل، ولكي ينتهي عن نواهيه سبحانه وبحمده. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كأن الله عز وجل يقول: انظروا إلى هذا الإنسان وإلى أصل خلقته المهينة التي كان يستقذرها، ومع ذلك صار خصيما مبينا. خصيم مبين لمن؟ خصيم مبين لربه سبحانه وتعالى، خصيم مبين لا يعرف نعم ربه عليه سبحانه وبحمده. ثم قال الله عز وجل بعد أن قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. والأنعام خلقها. الله عز وجل يذكر الناس بشيء يرونه دائما. الإنسان منا يرى دائما وسيلة المواصلات، دائما بيركب وسائل المواصلات، هذه التي يركبها الإنسان لكي توصل إلى بلد معينة أو توصل متاع معين. ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بهذا الأمر، يقول: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تركبون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الله عز وجل يذكر الإنسان بشيء هو يراه دائما. الإنسان دائما يرى هذه الوسائل التي أعدها الله عز وجل. أنت كم ركبت من سيارات مثلا؟ كم ركبت من وسائل مواصلات؟ أوصلتك إلى بلد معين، أو أوصلت البضاعة المعينة إلى بلد معينة. هل في يوم من الأيام تفكرت في هذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل لك؟ هل في يوم من الأيام وأنت تأكل شيئا من هذه الأنعام تفكرت فيها؟ ربنا سبحانه وتعالى ينبهك إلى هذا الأمر الذي تحياه دائما. أنت كل يوم بترى وسائل المواصلات، كل يوم بتأكل شيئا، أو في بعض الأيام بتأكل شيئا من هذه الأنعام. والأنعام خلقها لكم فيها منافع. الأنعام، هذه الأنعام منافع، من ضمن هذه المنافع أنك أنت تركب عليها، من ضمن هذه المنافع منها تأكلون. قال الله عز وجل: ولكم فيها جمال، من ضمن هذه المنافع الدفء، أن الإنسان يلبس من جلود هذه الأنعام. هل في يوم من الأيام تفكرت في هذا؟ لكم فيها دفء ومنافع ومنها تركبون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لو ربنا سبحانه وتعالى رزق الإنسان خيل مثلا، أو رزق الإنسان سيارة جميلة مثلا، الله عز وجل يقول: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم. هل تفكرت في يوم من الأيام إن ربنا سبحانه وتعالى رزقك سيارة تستطيع أنك أنت تحمل عليها أشياء كثيرة ما كنت لتستطيع أن تحملها وحدك، لكن أنت بتضع على هذه السيارة أثقال وأثقال وتحملها لك وتوصلك إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه؟ عمرك في يوم من الأيام تفكرت في هذا المعنى؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم. الله عز وجل يذكرك بهذه النعمة: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. تخيل أنك أنت معك 100 كيلو مثلا، وأردت أن تأتي بهذه 100 كيلو فقط من أول الشارع إلى آخر الشارع، لا تستطيع إلا بشق الأنفس، أو إن أحد يساعدك. ربنا سبحانه وتعالى هيأ لك شيئا تستطيع به أن تحمل هذه 100 كيلو من أول الشارع إلى آخر الشارع. هل في يوم من الأيام تفكرت في هذه النعمة؟ هذا ما يسميه العلماء بإلف النعمة. تفكرت في يوم من الأيام إنك أنت نمت ثم أيقظك الله عز وجل من نومك صحيحا معافا؟ هل تفكرت يوما في بصرك؟ تفكرت يوما في سمعك؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر الإنسان دائما. بعد ذلك ذكر الإنسان بخلقه للسماوات والأرض. بعد ذلك ذكر الله عز وجل الإنسان بخلق البحر: سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله عز وجل يذكر الإنسان بحقائق يحياها دائما. هل تفكرت يوما في هذه الأرض التي تمشي عليها؟ الأرض اللي انت ماشي عليها ديت والأرض اللي انت جالس عليها الآن، الله عز وجل هو الذي ضمن لك بقاء هذه الأرض بهذا الثبات. هذا الثبات ليس من طبيعة الأرض، الأرض في حقيقتها ليست ثابتة، الذي جعل الأرض ثابتة هو الله سبحانه وتعالى. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، الذي جعل هذه الأرض ثابتة وأنت تستطيع أن تتحرك عليها هو الله سبحانه وتعالى. ألقى في هذه الأرض رواسي، جعل في هذه الأرض، في هذه الأرض الجبال أوتادا كما قال الله عز وجل في سورة عما يتساءلون. ربنا سبحانه وتعالى يذكر الناس أيضا بهذه الحقائق، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا. عمرك تفكرت في هذه الأرض؟ إن ربنا سبحانه وتعالى وطأ لك هذه الأرض وجعلها مهادا لك، تستطيع أنك أنت تمشي عليها وتستطيع أنك أنت تسكن عليها، هذه الأرض لا تضطرب بك. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. عمرك في يوم من الأيام تفكرت أنك أنت نمت وقمت، نمت وانت مطمئن وقمت وانت خلاص الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رزقك كفايتك من النوم وجسمك ارتاح، لو انت ما نمتش يومين على بعض ولا ثلاث ايام على بعض لا تستطيع الحياة، لو ثلاث ايام بس ولا يومين ما نمتهمش على بعض لا تستطيع ان تحيا، لا تستطيع ان تبقى لحظة، تذهب هنا وهناك عشان تنام بس، انت كل يوم بتنام وبتصحى. لذلك الانسان المؤمن عنده بعد آخر، الكافر ما عندوش بعد، الكافر ما بفكرش في الموضوع ده، هو عادي نام وقام زيه زي البهائم. لذلك ربنا ذكر ذلك عنهم سبحانه وتعالى، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن حتى الأنعام عارفة هي مخلوقة ليه، الكافر هو مش عارف هو مخلوق ليه. المؤمن لا ينبغي أن يشابه الكفار ولا ينبغي أن يشابه الأنعام، لا ينبغي أن تكون كالأنعام. انت ربنا سبحانه وتعالى ميزك، لذلك ربنا دائما سبحانه وتعالى يقول افلا تذكرون افلا تعقلون لعلكم تشكرون. في بعد اخر للمؤمن وهو يحيا في هذه الحياه، في بعد اخر وهو يرى هذه النعم. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. هذه الأشياء الإنسان يحياها دائما، ما أنت كل يوم الليل بيأتي عليك وكل يوم النهار بيصبح عليك، لكن المؤمن لما بيصبح بيقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. أنت أول ما بتفتح بتقول أصبحنا وأصبح الملك لله، هو المؤمن كده، أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الشيء اليسير اللي كل يوم بيحصل لك، كل يوم بتركب وسيلة مواصلات، كل يوم بتمشي على الأرض، كل يوم شايف الليل والنهار. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا قل أرأيتم، قل أرأيتم رؤيا قلب ورؤيا عين الاثنين إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تفكر إن لا يوجد نور خلاص انتهى. جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ والعكس أيضا، لو جعل الله عز وجل الشمس ضياء إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ هذه الأشياء، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هل تفكرت يوما في هذه النعم؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام وهو يذكر قومه بهذه النعم، يقول لهم يا قوم كيف تكفرون بالله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله عز وجل سبع سماوات طباقا وجعل الشمس فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. هو داء المؤمن، المؤمن لا يرى هذه الظواهر أنها تجري بالطبيعة. ده الكافر اللي مش مؤمن بالله، هو اللي بيقول إن الطبيعة هي اللي تتحكم في الكون، إنما المؤمن يرى أن هذه الأشياء لا يمكن أن تنفك عن إرادة الله عز وجل، وإن دي نعم محضة من الله عز وجل عليك، نعم محضة من الله سبحانه وتعالى أسداها إليك، ومن وراء هذه النعم لا بد أن تفعل شيئا، لا بد أن تفعل شيئا. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الأشياء دي هم شايفينها كل يوم، ومع ذلك نوح عليه الصلاة والسلام يقول لهم الذي جعل لكم هذه الأشياء هو الله، الذي جعل لكم هذه الأشياء هو الله، فأين شكركم لنعمه سبحانه وبحمده، أين معرفتكم به؟ لذلك قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم في آية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان ظلوم كفار لنعمة الله، لم يقل كافر، قال كفار، ظلوم كفار. هذه الصيغ تسمى عند العلماء صيغ مبالغة، يعني هو ممعن في ظلمه وكفره بالله عز وجل، لا يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه، لا يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظرنا، إنك أنت تبص لنفسك، تبص لنفسك. قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. لذلك هذه النعم التي تراها الذي يملكها رب العالمين، هو هتفكر انك انت وانت ماشي على الارض انك انت مالك لها، الذي يملك هذه الارض هو الله. لذلك في لحظه واحده بس، في لحظه واحده، اذا اراد الله عز وجل ان موازين الكون تنقلب قال للشيء كن فيكون. قارون كان ماشي على الارض مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه، واحد مفاتح الخزائن بس تنوء، يعني العصبة الجماعة من الناس مش عارفين يشيلوا مفاتيح بس مفاتيح، ومع ذلك في لحظة واحدة فخسفنا به وبداره الأرض. الموضوع سهل جدا، خسفنا به وبداره الأرض. الآلات اللي انت بتحيا بها الله عز وجل يعطلها. كل إنسان فينا يمر بمرض، كل إنسان فينا يمر بمرض، لو قالوا شوية برد ولا السن وقعت ولا رأسه صدعت ولا رجله تعبته يشوف مدى نعمة الله عز وجل عليه. ذلك لما جاء واحد إلى يونس بن عبيد وهو يشكو الضيق فقال له تعطى 100,000 ويؤخذ بصرك، قال له لا، قل له 100,000 هو وبصرك يروح، قال له لا، قال له طيب 100,000 وسمعك، قال له لا، قال له 100,000 ويدك، قال له لا، قال له 100,000 ورجلك، قال له لا، قال أراك تحيا في مئين كثيرة. أنا شايفك عايشة هو ما شاء الله معك مئات الألوف، فلما تشكو ربك سبحانه وتعالى؟ لما تشكو ربك سبحانه وتعالى؟ إذا قال موسى عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الإسرائيليات، قال يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من جسدي نعمتان، كل شعرة فيها نعمتين، ألينت أصلها وطمست فرعها. تخيل إن الشعرة دي عاملة زي المسمار كده، هتعيش إزاي؟ لو الشعرة دي عاملة زي المسمار هتعيش إزاي؟ لن تستطيع أن تحي. فسيدنا موسى بيقول له يا رب أنا إزاي أشكرك وفي كل شعرة من جسدي نعمتان، ألينت أصلها وطمست فرعها؟ فقال يا موسى عرفت. قال عرفت، مجرد أنك أنت تتذكر نعمة الله عز وجل عليك وتقول الحمد لله. لذلك المؤمن لما بيأكل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد، يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، أو يشرب فيحمد الله عليها. تخيل الماء اللي أنت بتشربه الذي أساغه لك، الماء، الماء الذي تشربه اللي هو أيسر شيء، لكنه كما يقول العلماء، يقول الناس، هو أعز مفقود وأيسر موجود. أنت عايز تشرب في أي وقت بتشرب، عايز تشرب في أي وقت بتشرب، لكن لو أنت منعت من هذا الماء ستشعر بقيمته، لو منعت من هذا الماء ستشعر بقيمته. أما الكهرباء بتقطع وما فيش مية، الناس حياتها بتضطرب، وهو ممكن يجيب مياه بسهولة، خلاص يعني الموضوع سهل. فتخيل إن الماء ده هو منع، ذلك ربنا يقول لك ولي ولكل إنسان أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء الذي تشربون ده أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. تخيل الماء ده تحول كما قال الله عز وجل، جعلناه أجاجا، أجاجا خلاص، أصبح هذا الماء ملح لا يستطيع الإنسان أن يسيغه. هذه الإساغة إنما حصلت لك لأن الله عز وجل أراد لك أن تسيغ هذا الماء. المطلوب منك، المطلوب منك إنك تتذكر نعمة الله عليك، ترى نعم الله عز وجل عليك تترى، وتكثر من حمد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشهدنا نعمه. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن بكل النعم لكي نلتفت لها. البيت الذي تسكن فيه، المكان الذي يؤويك، هذه نعمة من الله عليك. والله في سورة الأنعام أيضا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله جعل لكم، الذي جعل هذا البيت سكن هو الله سبحانه وتعالى، الذي هدى الناس لبناء هذه البيوت هو الله عز وجل، الذي هدى الناس لصنع هذه الملابس هو الله عز وجل، هو الذي أعطى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما فرعون بيسأله من ربكما يا موسى؟ فرعون مش شايف كل النعم اللي هو فيه، لذلك لما تكبر وتجبر بالنعم الذي أعطاها الله عز وجل له، ربنا أراه أن النعم دي بيده وحده. ما هو قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليها أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منكم فأغرقناهم أجمعين. عملت له الأنهار اللي تجري من تحت, الأنهار اللي تجري من تحته ده عملت له إيه؟ ولا عملت له حاجة. فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لذلك اوعى تفكر انك انت مالك للنعمه. النعمه دي انما اقرها الله عز وجل في يدك, اقرها الله عز وجل في يدك بس. لذلك لما سئل الاعرابي لمن هذه الابل, هو كان في ابل فبيسالوه الابل دي بتاعت مين, قال لله في يدي, قال لله في يدي. الإبل ديت بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتي, بس هو ربنا سايبها في إيدي. بس هو عارف الملك الحقيقي لمن. الملك الحقيقي مش لك, الملك الحقيقي مش لك. لو أي واحد في قرية وكان مثلا عنده عمدة ولا حاجة, يشوف الأملاك والأطيان اللي كان بيملكها, وبعدين يشوف الوقت من سنين بس, ويشوف الأغنياء وما فعل الله عز وجل به. الملك لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فقراء أصبحوا أغنياء, وأغنياء أصبحوا فقراء, وملوك أصبحوا عبيد, وعبيد أصبحوا ملوك. كل دي ملك الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقر النعم دي في إيدك أنت بس. لما لما بعض العلماء, عبد الله بن جعفر أحد الأتقياء الأوصياء الأصفياء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان جوادا كريما, فلاموه في كرمه قالوا أنت يعني بتعطي, فقال إني عودت الله عاد أن أعطي فيخلف الله عز وجل علي, وأخاف إن منعت أن يمنع الله عز وجل عني. وقال أو قال غيره هي لله سبحانه وتعالى نعم أجراها الله عز وجل على أيدينا للناس. أنت بتعرفش اللي في إيدك ده لمين. ممكن اللي في إيدك ده بسبب زوجتك, بسبب ابنك, بسبب بنتك, بسبب أبوك, بسبب أمك. ما تعرفش النعمة دي أتت لمن. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجري هذه النعمة على يدك, لكن لا تكون هذه النعمة لك وإنما تكون لغيرك. لذلك أخوانا لابد أنك أنت تتفكر, تتفكر ولا تألف النعمة, تتفكر ولا تألف النعمة. المؤمن عنده بعد تاني. لما سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى بكى وهو يشرب, بيشرب واحد بيشرب عادي, فسألوه لما تبكي, قال تذكرت قول الله عز وجل عن أهل النار, نعوذ بالله عز وجل من مصيرهم, تذكرت قول الله عز وجل عن أهل النار أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الماء. تفتكر إن يوم القيامة في النار والعياذ بالله مش هيلاقوا المية اللي يشربوا, أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله, قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. المؤمن دائما يكون عنده بعد آخر. لما بيشوف النار بيتذكر قال الله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون. أنت بتشوفها هو نار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها, أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. اللي طلع الغاز ده هو الله عز وجل. احنا الآن مش بنشوف شيء طبيعي بس بنشوف غاز طالع, الغاز ده اللي طلعه هو الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها إيه؟ تذكرة, نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. لما تأكل طعام طيب ولا تشرب شراب طيب ولا تلبس لباس طيب ولا تمشي ولا ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك وتصحى الصبح وانت معافى في بدنك, تتذكر نعمة الله عز وجل عليك. وأختم بهذه القصة. واحد كان عند إنسان لا يستطيع أن يرفع يده, لا يستطيع أن يرفع يده, فطعم طعاما, أكل أكل, فعلق شيء من الطعام بين أسنانه, شيء من الطعام عالق بين أسنانه. شوف هذه فقط, علق شيء من الطعام بين أسنانه, فنظر إلى الرجل قال له: يا أخي، شيء بين أسناني، خلله لي، شيله بس حاجة بين أسناني، شيلها بس. فلما شلها فقال: آه يا أخي، هل أديت شكر الخلال؟ بقول له: أنت أديت شكر نعمة الله عز وجل عليك، إن لو حاجة كانت بين أسنانك إنك أنت تستطيع إنك أنت تشيلها، أدي نعمة من الله عز وجل. بقول له: أنت أديت شكرها؟ حد شيء لا يستطيع، لا يستطيع أحد أن يؤدي شكر نعم الله عليه. اللي مطلوب منك أبسط من كده، اللي مطلوب منك أيسر من ذلك. اللي مطلوب منك إنك أنت تقول الحمد لله، اللي مطلوب منك إنك أنت تتذكر نعمة الله عليك، إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك، إن ربنا سبحانه وتعالى فضلك، إن ربنا أعطاك، إن ربنا أكرمك، وإنك أنت تقول وإنت فعلا مطمئن وبقلب الحمد لله، الحمد لله على كل نعمة. سورة الفاتحة ربنا يقول لي: الحمد لله رب العالمين. عارف يعني إيه الحمد لله رب العالمين؟ دي لام الاستحقاق، ألف واللام ديت للاستحقاق، الحمد اللام دي للاستحقاق، الحمد لله مستحق بس هو وحده سبحانه وتعالى، المحمود على وجه الحقيقة هو الله. وإنك أنت تشكر نعم الله عليك، لا تصرف هذه النعم في معصية الله، إنك أنت تحسن كما أحسن الله إليك. شو ما قالوا كده؟ أحسن كما أحسن الله إليك، ربنا فضلك وأعطاك، أعطي وأحسن كما أحسن الله إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا شكر نعمه سبحانه وتعالى علينا، وأن يرزقنا الله عز وجل حمدها وشكرها. اللهم ارزقنا حمد نعمك وشكرك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حمد نعمك وشكرك علينا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن يكفر نعمك يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من كفران نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من كفران نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من كفران نعمتك وفجاءة بلائك، وفجاءة بلائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة والسودان وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجعلنا من أهل الأمن التام في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل الأمن التام في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقوم الصلاة.